أخلاق النصوص لتتفق مع ميوله وهواه. بل من الناس من يضع أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم لكي ينشر مذهبه. يعني حماد بن سلم عليه رحمة الله ذكر عن طائفة من الروافض قال إن هم قالوا له: كنا إذا اشتهينا شيئا وضعنا فيه أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا جاءت الأحاديث الموضوع إن هم ناس انتصرت إما لفكر معين أو لطوائف معينة أو لأشخاص معينين فبدأوا يضعوا أحاديث في فضل هذا الفكر أو فضل هذا الشخص أو هذا الاتجاه أو نحو ذلك. وده مشهور يعني في نماذج كثيرة. فاللي يصل به الأمر إنه يكذب على الله ورسوله مفيش مانع إن هو يحرف النصوص بحيث تتفق مع ميوله وهواه، وإن كانت مسألة التحريف هي الأنسب من مسألة الإيه؟ التأويل. نعم. قول إن معرفة الدليل وحدها لا تكفي حتى يضاف إليها فهم الدليل فهما صحيحا على ما كان عليه سلف الأمة رحمهم الله تعالى. ومن هنا يعني تضافرت كلمة أهل العلم على أنه لا ينبغي لرجل أن يذكر قولا ليس له فيه سلف. قد يخطر ببال الإنسان أي فهم لآية أو حديث، ولكن لا يجوز له أن يتشوه به فضلا عن أن يذكره حكما أو ينشره فهما للنص إلا إذا تبين له أن هذا القول قال به فلان وفلان وفلان من علماء الأمة المعتبرين، وإلا فليتهم فهمه. هو لا يتصور أبدا أن فينا اليوم من يأتي بفهم خفي على السلف هذه القرون العديدة مع قلة علمنا وسوء صنيعنا ورقة ديننا. ومعروف ان مسألة التوفيق تتبع الايه؟ تتبع الديانة. يعني الانسان يوفق الى القول الطيب والرأي الصواب بقدر ما عنده من الايمان والتقوى. لذلك يعني كان شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله تعالى إذا أشكلت عليه مسألة كان يمرر وجهه في التراب ويقول: يا من فهمت سليمان فهم عبدك الضعيف. قال أحيانا الإنسان قد تشبه نفسه ببعض ما عنده من الإيه؟ من العلم، فيرى يعني لنفسه مكان فيبتلى بإيه؟ انحراف الفهم ومصيبة. فلابد أن هو يرجع لنفسه مرة أخرى ويعرفها قدرها حتى ترجع إليه يعني أو يرجع إليه توفيقه. إذا المسألة لو جينا نقيس بالاعتبارات اللي ذكرتها دي، أين دلنا أو تديننا من تدين السابقين؟ أين علمنا من علم السابقين؟ أين تقوانا من تقوى السابقين؟ والحال لأن بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منها. فلو تصور من وجهة الأمة اليوم من هو أعلم من العلماء السابقين قاطبة؟ ولهذا تجد العلماء الأصول نفسهم يقولوا إيه؟ إذا اختلف العلماء في مسألة على قولين هل يجوز إحداث قول ثالث؟ الجمهور لا يجوز، لأن معنى أنك قلت المسألة قول ثالث أنت بتتهم الثالث أن هم كانوا إيه؟ جهل، عندهم من الجهل والغفلة عن معرفة هذا الرأي اللي أنت طلعت به، يبقى ما ينفعش انك تطلع رأي جديد. لا مش مسائل اجماع، اذا اختلفوا في المسألة على قولين هل يصلح انك تأتي بقول ثالث؟ لا، ده على قول الجمهور. مسألة فيها تفصيل ذكرته في باب الاجماع. لكن لما يصل الامر بالعلماء ان هم يفرعوا مثل هذه المساله معناها ايه؟ معناها ان لا يتصور ابدا ان في واحد اليوم يمكن ان يستدرك على جميع السابقين ما فاته. ممكن يستدرك على واحد، يستدرك على اثنين، يستدرك على عشرة، لكن يستدرك على الصحابة بعدين التابعين بعدين اتباع التابعين و لحد النهارده مني يعني ايه فين العقليه دي ولا فين الدين اللي يوفق لهذا؟ هذا مستحيل. فعشان كده بنقول ان احذر ان تتكلم في مساله ما براي ليس لك فيه سلف. واول ما تسمع من واحد قول مين سلفك في القول ده؟ مين اللي سبقك الى هذا القول؟ اتى لك بسلفه؟ فانظر فيه بعد ذلك، لان قد يكون هذا المستمع قول مرجوح، مش هنقول خطا ولكن ايه مرجوح. انما قبل ما تعرف ان هو له سلف في هذا القول لا تلقي لقوله بالا، انك هتتعب نفسك بلا فائده وهتوسع دائره الخلاف على نفسك بشكل لا يتصوره عقل، لانه ممكن يكون هو اتي من قبل فهمه. يعني ممكن يقول لك انا سلف ابن تيميه وابن تيميه بريء كل البراءه من هذا القول، وكم ألصق بشيخ الإسلام وبشيوخ الإسلام عموما وأئمة المسلمين أقوال لم تخطر لهم على بال. يعني من أيام نقل لي بعض الإخوة أن أحد المتكلمين في درس من الدروس يقول أن شيخ الإسلام تيمية يقول أن القرآن ليس أداة لتحريك وترقيق القلوب. بالله عليكم هل يتصور هذا القول عن شيخ الإسلام تيمية اللي كل كلامه ده له في التحفة العراقية كتاب مستقل في باب السلوك وله أمراض القلوب وله يعني كل كلامه في القلوب وكل علاجاته القرآن؟ يعني هذا القول المفروض حتى هو لو فهمه من كلام ابن تيمية يستبعده، لأن مش ابن تيمية، مش ابن تيمية اللي يقول إن القرآن ما بيحركش القلوب وإن تبقى مصيبة. ده اللي يعتقد هذا الاعتقاد كافر، لأنه بيصادم النصوص صريحة في القرآن. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها ثانية فاقشعروا منه جلود الذين ثم تلينوا جلودهم وقلوبهم، يعني نص صريح لا يحتمش أي إيه. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما، إذا كان دولت اللي هم القساوسة، طب أهل الإسلام بقى يعملوا إيه؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته من خشية الله، طب وما حل الخشية فيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول أو ربنا سبحانه لما يقول تذكر بالقرآن من يخاف وعيد، يعني كأن حصل التذكرة فين؟ في القرآن فقط. إذا كانت التذكرة مش هتحرك القلوب وما هتحرك العباد، ده ربنا سبحانه قال فما لهم عن التذكرة ها؟ كأنهم فرت من تصور مثلا حمار بيجري قدام اسد، فده شكله ايه؟ هو ده اللي ما ينتفعش بالقران، والقران ما يحركش فمه. ويقال مثل هذا عن شيخ الاسلام ويحيل الى الموضع يقول لك ارجع للمجلد العاشر كمان، ده نوع من التبجح بقى ملهاش معنى في الكفر. هو اساء الفهم ونقل فهمه للناس. عشان كده بنقول مصيبه يا جماعه اي مصيبه ان واحد يفهم وينقل فهمه وبعدين يمشي فهمه للمين؟ للعلماء. وكم ظلم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مسائل التكفير ومسائل التذكيرات ومسائل ومسائل كثيره جدا، والرجل بريء منها براءه لا يتصورها. يعني مثلا نسب لمحمد بن عبد الرحمن كل وقت الدعوه الوهابيه دعوه متشدده ودعوه تكفيريه والاخر. محمد عبد لما الله يرحمه إليه لما نقل إليه هذا الكلام قال إذا كنا لا نكفر من يسجد لصنم البدر والجيلاني فكيف نتهم بهذا الاتهام؟ لكن هو ما أسهل الإيه؟ الإدعاء. فلما ينسب هذا الكلام مش إنسان تجاه فقل إيه بقى؟ إذن الفهم الفهم الفهم. وطبعا الفهم ده يحتاج إلى إيه؟ توفيق من الله عز وجل، والتوفيق يحتاج إلى إيه؟ ديانة، يحتاج إلى ديانة. نعم نعم الفقه من يريد الله بخير يفقهه في الدين. قال احنا عندنا الان مسألة اما ان يكون في الاسناد او في الرواية ضعف، واما ان يكون في الدلالة ايه ضعف، واما من جهة ظهور الدلالة فتكون في احدها اظهر منها في الاخر فيحكم للمخالف بضعف وجهه في الاستنباط. هو دايما الصبجكت، يعني ما نجي مثلا ننظر في مسألة مس المرأة ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء، هتلاقي في علماء يقولوا ينقض على معنى ايه، طيب لما تقول لا لا ينقض يبقى لابد منك يكون عندك اثبات انه لا ينقض، وترد على المخالف ايه ادله، وما ينفعش انك تبقى عندك ادله وتسيب ادله الثاني، لا ده لابد ان انت يبقى عندك ادله تثبت ما تقول وتقدر ترد على المخالف ادله. نعم. قال والترجيح بالقوة تضعيف ورد للدليل المخالف، وحينئذ لا تصلح تسميته دليلا. هو ممكن يكون عند المخالف ايه دليل، لكن اصبح بالنسبة لي لا شيء، او يعني لما نحب نعطيه درجة هنقول ايه شبهة، يبقى هو عند المخالف دليل وعندي انا على اقصى تقدير شبهه بدليل انني رديت عليه. نعم. اما ان يوجد ذلك في متنين تكافأ قوه من كل وجه نقلا ودلاله ووقع التضاد بينهما على وجه يستحيل الخروج منه إلا بإسقاط أحدهما فهذا مجرد دعوى لا يوجد لها مثال صحيح. هذا كلام صحيح 100%، أن يكون عندنا نصين في نفس الدرجة من الثبوت والدلالة ومتعارضين، لذا احنا دخلنا بقى في التعارض الحقيقي وليس في التعارض الظاهر. ما فيش تعارض حقيقي بين نصوص الشرع ابدا. قال اما ان يوجد ذلك في متنين تكافأ قوة من كل وجه نقلا ودلالة ووقع التضاد بينهما على وجه يستحيل الخروج منه الا باسقاط احدهما فهذا مجرد دعوى لا يوجد لها مثال صحيح. والتأصيل مع استحالة التفريع عبث. أنت تضع قواعد لا يترتب عليها عمل، يبقى أنت بتشغل ذهن الناس بالضبط، زي اللي اشتغلوا في مسألة الفلسفة والمنطق ولهم فاهمين حاجة بس في الآخر يتقال عليهم فلاسفة وعقولهم تخرب ولا يبنون أي شيء. نعم. قال وهو بمنزلة من يزرع بذرة ميتة ونصوص الدين المعظمة منزهة عن ذلك، وليس من باب الترجيح الريبة تقع في الأمر المشتبه في حله وحرمته، فإن هذا ليس من باب الأحكام كما تقدمت الإشارة إليه. إذن نخلص من هذا الباب إلى أن النصوص الشرعية الأصل أن يعمل بجميعها وأن يؤخذ بمجموعها، فإن بدا تناقض بين نص ونص آخر سعينا جاهدين للجمع غير المتكلف بينهما، وإلا نظرنا أيهما أسبق من الآخر فيحكم لي السابق بأنه منسوخ واللاحق بأنه ناسخ. فإن تعذر الجمع ومعرفة النسخ رجحنا إما بطريق النظر في الدليل وثبوته، وإما بالنظر في الدلالة وصحتها أو فسادها. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. الغرب يستغل الناس والمسيح والله مش الغرب بس، ده احنا قلنا في المسلمين، لا العقيدة محنا، لا لا الحمد لله لا. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فنختم إن شاء الله تعالى حديثنا حول مادة أصول الفقه بالتعليق على مبحثين من مباحث هذا الفن، أحدهما الاجتهاد والآخر التقليد، وبذلك نكون قد فرغنا من هذه الفترة العلمية. نسأل الله تعالى أن يجعلها في ميزان حسناتنا وأن ينفعنا وإياكم بها إن شاء الله. المسألة الأولى تتعلق بالاجتهاد. قال المصنف تعريفه: لغة استفراغ الوسع في أي فعل كان. هذا من الجهة اللغوية، يعرفون الاجتهاد ببذل أقصى جهد ممكن، ومن هنا قالوا: لا يستعمل إلا فيما فيه كلفة وجهد. فتقول: اجتهد في حمل حجر الرحى، ولا يقال اجتهد في حمل خردلة مثلا. هذا من الجهة اللغوية. قال: واصطلاحا استفراغ الفقيه وسعه في طلب العلم بالأحكام الشرعية بطريق الاستنباط من أدلة الشرع. استفراغ الفقيه وسعه في طلب العلم بالأحكام الشرعية بطريق الاستنباط من أدلة الشرع. طبعا وقيد طلب العلم هنا بطريق الاستنباط، لأن الاستنباط هو عمل المجتهد، بخلاف طلب العلم بسؤال أهل الذكر. يعني ممكن أن يعرف المرء حكم المسألة بإيه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولا يقال عنه مجتهد لأنه مجرد سائل يريد أن يعرف حكم المسألة. أما المجتهد فهو الذي يصل إلى حكم المسألة بنفسه من خلال الأدلة أو إعمال القواعد الأصولية وإنزلها على الأدلة الشرعية، وهو ما نسميه بالاستنباط. وكان يعني يمكن أن يختصر هذا التعريف فنقول: استفراغ الفقيه وسعه في استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. استفراغ الفقيه وسعه في استنباط الأحكام العملية الشرعية من أدلتها التفصيلية. ومن العلماء من عرف الاجتهاد بأنه استفراغ الجهد وبذل غاية الوسع، إما في استنباط الأحكام العملية الشرعية، وإما في تطبيقها. وعلى هذا ينقسم الاجتهاد إلى قسمين: أحدهما خاص باستنباط الأحكام وبيانها، والثاني خاص بتطبيقها. والأول اللي هو استنباط الأحكام وبيانها هو الاجتهاد الكامل وهو المعني عند الإطلاق. يعني عندما نقول فلان مجتهد أي عنده قدرة على استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. وفيه الخلاف هل يمكن انقطاعه في زمن من الأزمان أم لا؟ يعني بعض العلماء يرى أن الاجتهاد بمعنى استنباط الأحكام الشرعية يمكن أن ينقطع في عصر من العصور. أما الثاني وهو الخاص بتطبيق الأحكام الشرعية أي تنزلها على أرض الواقع، فقد اتفق العلماء على أنه لا يخلو عصر من القائمين به. وأهل هذا النوع من الاجتهاد هم علماء التخريج وتطبيق العلل المستنبطة على الأفعال الجزئية. يعني عملهم خاص بتطبيق ما استنبطه السابقون، وبهذا التطبيق تتبين أحكام المسائل التي لم يعرف للسابقين أصحاب الرتبة العالية من الاجتهاد رأي فيها. يعني يأتي هذا المجتهد ويريد أن يعرف حكم نازلة جديدة واقعة وقعت بالمسلمين، ويريد أن يعرف حكمها، فيرجع إلى أقوال العلماء السابقين في واقعة مشابهة ويقول هذه الواقعة تشبه تلك الواقعة إذن تأخذ حكمها. يبقى كأنه خرج على أقوال مين؟ على أقوال السابقين. السابقون طبقوا القواعد على الأدلة وخرجوا حكم للمسألة دي. يعني مثلا الشافعي الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى وجوب الزكاة في كل ما يلبس ويجف. طيب اللي كان مشهور في أيامهم مما يلبس ويجف إيه؟ ليه؟ الزبيب. فكان يقول إن الزبيب جاء النص بإيجاب الزكاة فيه، وهو من صفاته إنه يجفف ويحفظ. طيب تبتين في زكاة ولا مفيش؟ على أيام الإمام مالك ما كانش بيجفف ويحفظ، ولذلك لما جاء أصحابه بعد كده يتكلموا في الزكاة في التين، هل التين لأنه أصبح بيجفف ويحفظ والآخر هل في زكاة ولا لا؟ قالوا لو علم مالك أنه يمكن أن يجفف أو ييبس ويجف لقال بوجوب الزكاة فيه. يبقى هنقول إن في وقت من الأوقات اختلفت الحال، التين كان يؤكل أولا رطبا، في هذه الأيام أصبح إيه؟ يجفف. هو يريد أن يعرف هل في التين زكاة ولا لا، فيعمل إيه؟ يشوف كلام مالك السابق إيه؟ مالك قال الشيء الفلاني فيه زكاة لأنه بيحصل له كيت وكيت. طيب ده الوقت بيحصل له كيت وكيت، يبقى ياخد إيه؟ ياخد حكم. يبقى مالك اجتهد في معرفة الحكم الأول أو استنبط الحكم الأول من إيه؟ من دليل، نظر في الأدلة فوجد علة إيجاب الزكاة في هذا الشيء إن هو بيلبس ويجف، فقال كل ما يلبس ويجف فيه زكاة. جه اللي بعده طبقوا بقى القاعدة دي على إيه؟ على الحاجات الجديدة اللي دخلها الإيه؟ التكثيف والتعليم والحفظ ونحو ذلك. هذا عمل أيضا فيه ضرب من الاجتهاد ولكنه اجتهاد إيه؟ اجتهاد جزئي، انما الاجتهاد الاصلي هو استنباط الحكم من دليل. يبقى بنقول عمل الفريق الثاني اللي هو الخاص بتطبيق الاحكام وتنزيلها على ارض الواقع ده مجرد تطبيق ما استنبطه الاقدمون على الوقائع المستجده لمعرفه ايه، لمعرفه احكامها، وده اللي بيسموه التخريج على اقوال السابقين. نعم. وده مشهور عند بعض المصنفين بتخريج الفروع على الاصول، في كتب مصنفه بهذا المسمى، تخريج الفروع على الاصول. فروع ايه؟ للمسائل المستجده، بيربوها للمسائل اللي نص العلماء السابقين على احكامها، التي نص العلماء السابقون على احكامها، هذه تشبه تلك فتاخذ حكمها. يبقى نقول هو ان عملهم وتطبيق ما استنبطه السابقون، وبهذا التطبيق تتبين احكام المسائل التي لم يعرف للسابقين اصحاب الرتبه العليا من الاجتهاد راي فيها، لانها ما حصلتش ايامهم او لم تكن موجوده على زمانهم. نعم. وان العمل الذي يقوم به اصحاب الرتبه الثانيه هو الذي يسمى تحقيق المناط. يعني ايه تحقيق المناط؟ احنا عندنا الاحكام بتعلق بعلم اللي هي اوصاف ظاهره منضبطه، فلما نحب نلحق مساله بمساله اخرى لازم نكون عارفين ايه، عارفين عله الحكم في الاصل، ده اللي بنسميه ايه، تنقيح المناط. لان ممكن يكون عندي اكثر من عله يمكن ان يعلل بها الحكم، فانا ببدا اصفيها واحده واحده، بتنفع دي ما تنفعش، بتنفع دي ما تنفعش، واللي تنفع في الاخر اقول عله الحكم كذا. زي ما قلنا هناك ان بيجي الفقيه يقول ان الخمر محرمه، ليه؟ تعالوا نشوف اوصاف الخمر. الخمر سائل شكله ايه؟ مش عارفين شكله، مش عارف شكله الخمر، هنقول اصفر مثلا، مش عارف برضه شكله، سائل اصفر، حمضي الطعم، مثلا مسكر. هيجي يشوف سائل، ما ينفعش يبقى التحريم لانه ايه؟ سائل، لان الميه ايضا سائل والميه مش محرمه. طب اصفر ما ينفعش برضه يبقى عله التحريم ان هو اصفر، لان هذا المشروب اصفر، او في مشروبات كثيره صفراء ليست ايه محرمه. طيب قلوي، لما في قلويات كثير ليست محرمه، يبقى نقعد نغربلها واحده واحده واحده كده لحد في الاخر ايه، مسكر. ده وصف يناسب الحكم، لان الاسكار بيضيع العقل وحفظ العقل مطلوب، يبقى دي عله الايه، عله الحكم. ده بنسميها تنقيح المناط، يعني تصفيته من كل الشوائب المتعلقة به مما لا تصلح أن تكون علة. خلاص صفناها على إيه؟ على حاجة واحدة تصلح للتعليل. طيب تحقيق المناط بقى إن إحنا نيجي في المسألة اللي عايزين حكمها نشوف العلة دي فيها ولا لأ، هل الإسكار موجود في دي ولا مش موجود؟ إذا كان موجود نقوم ندين لها حكم الإيه؟ حكم الخمر. ولذلك عمر رضي الله عنه قال: الخمرة ما خامر العقل، يعني غطى العقل وأزاله. فكل ما فعل هذا يبقى له حكم الايه؟ الخمر، وهو التحريم. يبقى لما نقول تحقيق المناط، أي النظر في الفرع هل يحتوي على العلة اللي موجودة في الأصل ولا لا؟ إذا كانت موجودة فنديله حكم الأصل، مش موجودة يبقى لا يأخذ حكم الأصل. يقول بالنسبة لتخريج الفروع على الأصول، هل في كل مذهب؟ لا، من بعض المذاهب صنفت فيها هذه الكتب، وبعضها بيتفي بسردها أو ذكرها ضمن الفقه المقارن. نعم. تخريج الفروع على الأصول للزندان ده يعني من أشهر الكتب أول ما تذكر يبقى وتفسير النصوص ل أديب اسمه إيه؟ ها؟ محمد أديب صالح. نعم تفسير النصوص محمد أديب صالح. قال ومن التعريف تتبين صفة الاجتهاد وفيه القيود التالية: أولا وجوب بذل الجهد إلى منتهى الطاقة. طيب كيف يعرف هذا؟ سنقول وجوب بذل الجهد إلى منتهى الطاقة بحيث يشعر من نفسه بالعجز عن مزيد الطلب، خلاص بحيث أنه غير قادر على أي جهد آخر يبذله. الثاني وجوب أن يكون الباذل جهده فقيها تحققت قدرته على استفادة الحكم. لأن اليوم مسألة الاجتهاد يقول لك أنا من حق أن أجتهد، طب إيه الآلة اللي معك حتى تتمكن من الاجتهاد؟ بل لابد أن يكون فقيها تحققت قدرته على استفادة الحكم من أدلته. الثالث أن يكون المطلوب التوصل إلى الأحكام الشرعية العملية. الرابع أن يكون التوصل بطريق البحث والنظر مما يصل به المجتهد إلى نتيجة مستقلة به. فإذا كانت المسألة عليها دليل صريح يسمى هذا اجتهاد. الاجتهاد لا يكون إلا في حالة فقد الأدلة الصريحة والبينات الواضحة. لكن لو في دليل واضح أقيم الصلاة تقول أقيم الصلاة ده الأمر والأمر يفيد الوجوب يبقى أقامة الصلاة إيه؟ واجبة. ده طبعا يعني لا يدخل في باب الإيه؟ الاجتهاد. ولكن يمكن للاجتهاد مثلا أن يكون في مسألة، يعني حدثني أحد الإخوة الآن يقول مثلا أنه في بعض البلدان الأوروبية ممكن يتسع الوقت بين صلاة وأخرى بشكل غير عادي. يعني مثلا ذكر لي أحد الإخوة في إيطاليا أن المغرب عندهم يؤذن مثلا الساعة 6، العشاء الساعة 12:30 إلى 1:15، الفجر الساعة 2:30. فنعمل إيه؟ طبعا إما إن إحنا نصلي المغرب وننام قبل العشاء وبعدين نقوم نصلي العشاء ونفضل صحيين لحد ما نصلي الفجر، وإما إن إحنا ننتظر حتى نصلي العشاء ويبقى بين العشاء والفجر ما فيش ساعتين. فطبعا هل دي فيها مشقة ولا ما فيهاش؟ هل هو ده التوقيت الصحيح ولا في نوع من التداخل في بين خطوط الطول وخطوط العرض؟ يبقى ده فيها نوع من الايه؟ الاجتهاد. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه لما سئل في خبر الدجال ان يوم كسنة، طيب السنة دي هنعمل ايه فيها؟ هنصلي ازاي يعني؟ يوم كسنة نصلي ايه؟ قال اقدروا له قدره، اقدروا له. يبقى هو ده الاجتهاد، نقول والله ممكن الوقت عندنا اليوم 24 ساعة، الساعة كذا كذا في الصلاة او الصلوات موزعة على اليوم النهار والليل بمعدل مثلا 3 و2، ونبدأ نتجد هو ده عمل الايه؟ عمل المجتهد. نعم. الخامس ان يكون ذلك النظر في ادلة الشرع، سواء كان بقى ايه؟ كتاب، سنة، اجماع، قياس، مصالح مرسلة، عرف، الى اخره، غير ذلك من الايه؟ الادلة التي ذكرناها قبل ذلك. قال وهذا فيه اخراج من يحفظ المسائل بحفظ المتون الفقهية أو من يأخذ تلك المسائل من المفتي أو ينقلها من الكتب فهذا ليس بمجتهد. ده المجتهد هو اللي عنده القدرة على استنباط الحكم بنفسه. أما إن يسأل واحد يقول له الحكم ده مش مجتهد، يرجع للكتاب وينقل الحكم منه ده إيه؟ ليس بمجتهد. مجتهد هو اللي عنده القدرة على استنباط الحكم بنفسه. قال حكمه حكم الاجتهاد. تقدمت الإشارة غير مرة إلى أن حاجات الناس لا تتناهى والمستجدات لا تنقطع، من أجل ذلك جاءت أحكام شريعة الإسلام فيما يتعلق بالحوادث مقننة على صفة تناسب أن تستفاد منها الحلول لأي أمر طارئ يتصل بمصالح المكلفين. وتلك القوانين متمثلة بأدلة الشريعة المستوعبة الشاملة، وهي بين نصوص عامة لا تختص بواقعة أو قواعد عامة يمكن أن يستعملها الفقيه لجميع العوارض فيجد لها الأحكام المناسبة. يمكن أول درس تكلمنا فيه في الأصول كنا نتكلم عن أهمية مدارسة علم أصول الفقه، قلنا أن النصوص الشرعية لا يمكن أبدا أن تتضمن كل ما يحتاج الناس أو يجد في حياة الناس بدلالات واضحة، لكن ممكن يكون هذا النص دليل على هذه المسألة ولكن بإيه؟ بطريق خفي لا يصل إليه الإنسان إلا ببذل جهد واستفراغ وسع، وهو الذي نسميه إيه؟ الاجتهاد. نعم. وكم يقرأ على الناس من هذه المستجدات؟ يعني مثلا لو جينا ننظر في مسألة مثل مسألة الاستنساخ، والاستنساخ منه استنساخ جنسي واستنساخ لا جنسي، طبعا انا اذكرها على سبيل المثال فقط مش هنتكلم عشان بين احكامها والا فاحكامها طويله جدا. هذه المساله يعني احدثت يعني ربكه فكريه بين جميع الاوساط العلميه والدينيه. ليه؟ ليس لها شبيه سابق. طيب العلماء لما عندما يريد العلماء بحث مثل هذه المسألة يعملوا ايه؟ يقول لابد يعرفوا الأول كيفية إجراء هذه العملية، وهل تتناسب مع الشرع ولا لا، وهل لها تعلق بمقاصد الشرع ولا ملهاش تعلق بمقاصد الشرع، وهل هيترتب عليها مفاسد ولا مش هيترتب عليها مفاسد. كل ده بيحتاج دراسة متأنية جدا من خلال ايه؟ قواعد أصول الفقه. فدي بنقول مسألة حادثة جديدة. يعني أنا أذكر مرة أن أحد إخواننا كان بيقرأ أمامي في مسألة من المسائل، يقول إيه طبعا في بنوك اسمها بنوك المنية، فقال بنوك المنى. أيوة، لأن فعلا مسألة إيه ما هو مش متصور أو مش متصور أن ممكن يكون في حاجة اسمها جمع المني من الرجال مثلا وتجميده زي بنوك اللبن. ففي وقت من الاوقات كان في بنوك الايه؟ بنوك اللبن، المراه اللي يموت طفلها تقول لها لا استمري على انزال اللبن ونجففه ونضعه فيه بنوك معينه بحيث ان في اطفال برضه ممكن امهاتهم تموت يبقى نعطيهم من اللبن ده، فطلعت بنوك اللبن. ودي طبعا احدثت ايضا ضجه هنا وعملت مشاكل كبيره بين المفتي ايامها وبعض الايه؟ الاطباء للاسف. مسألة اختلاط الأنساب وكذا وكذا. بعدها طلعت في أمريكا بنوك الإيه؟ بنوك المنية. إن واحد مثلا يكون عبقري ولا حاجة فالراجل ده هيموت ويروح لحاله، فإحنا عايزين نسلم نسله باقي، فنقول له يستحلب المني ونجيبه نجففه وأولا ونعينه بحيث إنه ممكن بعد كده، أو نحفظه طبعا نحفظه بحيث بعد كده يمكن إن إحنا نطلع نسل من نسل هذا العبقري أو إلى آخره. هذه المسائل كيف تبحث إلا بطريق الاجتهاد؟ عشان كده بنقول ان هذا فرض دائم على الأمة لا ينقطع أبدا، والحمد لله ان قواعد الشرع تستوعب كل هذه المستجدات. لأجل ذلك قلنا ان الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان. ليه؟ فيها من المرونة والسعة والقواعد والضوابط والأصول ما يتيح الفرصة أمام المجتهدين لمعرفة أحكام أي شيء سيوجد إلى قيام الساعة، لأنها الرسالة الخاتمة. قال: فلعلة بقاء الحوادث وحاجة المكلفين إلى معرفة أحكام دينهم فيها، فإنه يجب أن يكون فيهم من يحقق الكفاية لهم في ذلك. وهذا هو قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يعني تجد في صورة براءة الأمر بالخروج في سبيل الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا. وبعد العتاب والتوبيخ للمتخلفين عن الخروج في سبيل الله والأخر عن قصة يعني أو صورة تسمى بالإيه؟ الفاضحة. قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ده ظاهر إيه؟ لا حرج على هؤلاء أن يتخلفوا عن الجهاد بالسيف ويتفرغوا لتلقي العلوم الشرعية التي تؤهلهم لبيانها للناس بعد ذلك، ومعرفة ما يحتاجون إليه من الأحكام الشرعية العملية، حتى وإن لم يخرجوا للغزو مرة في حياتهم، فهم والغزاة على قدم المساواة. لأن دول بينصروا الدين بالسيف والسنان، والآخرون ينصرون الدين بالحجة والبيان، وهما على قدم المساواة. بل قد يقدم المجاهدون بالعلم، لأن الله عز وجل سمى الجهاد بالقرآن إيه؟ جهادا كبيرا، وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بهذا القرآن. لأن لا شك إن حمل الناس على الحق بالحجة أولى من حملهم على الحق بالإيه؟ بالسيف، لأن بالحجة بيكون أرسخ في النفوس، أما بالسيف ممكن أن يوجد طائفة من الإيه؟ المنافقين، والعياذ بالله. نعم. وهذا أيضا ما يستفاد من إشارة النص في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فظهر النص إيه؟ إن يجب علي وعليك وعلى كل واحد تعرض لمسألة معينة إن هو يسأل أهل الذكر. طيب، النص أشار إلى وجوب إيجاد من يسأل، وإلا لو قلنا فاسألوا أهل الذكر وأهل الذكر ما لهمش وجود، يبقى إحنا عملنا إيه؟ طلبنا المستحيل. وإذا أردت أن تطاع فأمر بما، يبقى إذا معنى إن هو يقول فاسألوا أهل الذكر قبل ما نقول يجب علي وعليك إن إحنا نسأل العلماء، لابد إن إحنا نبذل قصارى جهدنا ونتكاتف لإيجاد هذه الطبقة التي تسأل وهم أهل الذكر. نعم. قال: والأمة ونبيها فسلم بين أظهرها كان إليه مرجعها، فكان الحكم ينزل من السماء أو يقع باجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسدده الله تعالى فيه. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم صار مرجع الناس بعده إلى علمائهم. هيأتي إن شاء الله هل النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد أو لم يجتهد، وهيأتي هل وقع الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يقع، لكن نرجئها فيما بعد إن شاء الله. عندنا مسألتين فكرونا نتكلم عنهم: مسألة هل النبي صلى الله عليه وسلم من حقه أن يجتهد، وهل اجتهد بالفعل في مسائل ولا ما اجتهدش. المسألة الثانية: هل وقع الاجتهاد من بعض الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما وقعش. قال: فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم صار مرجع الناس بعده إلى علمائهم والفقهاء فيهم، يبينون لهم ما أشكل ويجيبونهم عما أعضل. ولم يزل تاريخ الأمة شاهدا على استمرار وجود أهل الاجتهاد فيها، وإن كان يقصر ذلك في أحيان لكنه لم يعدم. فالاجتهاد باق ما بقيت الحاجة إليه، وإيجاد المجتهدين فرض على الأمة المسلمة حتى تتحقق كفايتها، لا يملك أحد من الخلق أن يلغي ذلك. وكأنه بيرد على الذين قالوا بأن باب الاجتهاد أغلق لأن العلماء السابقين قد كفوا الناس ما يحتاجون إليه، فلا تكاد تبحث في مسألة إلا وترى حكمها بين سطور ما كتبه العلماء السابقون. لكن طبعا هذا الكلام غير صحيح بالمرة. أنا ذكرت لكم أو ضربت لكم مثالين لمسألتين لا تكاد تجد لواحدة منهما مجرد شبيه، فهذا إذا قيل بغلق باب الاجتهاد هتتهم الشريعة بالقصور، وهذا يعني القمة التي ينتظرها أعداء هذا الدين بفارغ الصبر. أهو مسائل بتحصل وانتم مش عارفين تبقوا فيها حكم، ده هم بيستغلوا اختلاف العلماء في مثل هذه الأمور استغلال يعني أسوأ الاستغلال. قلت لو كانوا على بينات ودينهم واضح وكذا وكذا لاتفقوا على حكم هذه المسألة. نعم. قال ولقد كان من أبطل الناس قولا من زعم أن الاجتهاد قد أغلق بابه، بل هذا القول من الضلال البين مهما ألصق به من المبررات. طبعا كان أكبر مبرر دعا هؤلاء إلى القول بغلق باب الاجتهاد، وإن بعد الأئمة الأربعة المشاهير أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد لا يعرف ولا يوجد ولا يوصف أحد بالاجتهاد المطلق. قالوا ليه؟ قالوا لا، قالوا لأن هذا الباب دخله من لا يحسنه، وطالما أن الباب دخله من لا يحسنه يبقى سدا لذريعة القول على الله ورسوله بغير علم، يبقى نقول باب الاجتهاد أغلق. هذا بالضبط كالذي يقع في مشكلة فيهرب منها ولا يسعى لإيجاد الحلول لها، المشكلة هتظل قائمة قائمة، بل ربما تتفاقم ويصعب عليه بعد ذلك أن يقوم أو أن يجد لها حلة. نحن نقول نقنن المسألة، المجتهد له شروط لابد أن هي تتوفر فيه، وإذا توفرت في أي إنسان ما نقول عليه مجتهد ومن حقه أن هو يجتهد، إنما أن احنا نغلق باب الاجتهاد هربا من الدخن وغير المؤهلين وكذا، هذا هروب من حل المشكلة ومواجهة غير المؤهلين بما يستحقون. فالصواب في هذا أنه لا يجوز أن يقال بغلق باب الاجتهاد، أو أن يتصور إنسان أن الأمة ستخلو يوما من الأيام من وجود هؤلاء المجتهدين، لأن الله عز وجل الذي وعد بحفظ دينه لا بد أن يقيض للأمة من يحفظ عليها دينها إلى قيام الساعة. ولا شك أن حفظ الدين بوجود العلماء، حفظ الدين بوجود العلماء. فالله عز وجل عندما يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يحفظ بإيه؟ أيوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث معاوية رضي الله تعالى عنه إن الله، حديث عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن عمرو إن الله لا ينزع العلم أو لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن بإيه؟ يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهال. يبقى احنا ندرك تماما ان حفظ العلم والدين بحفظ ايه؟ بحفظ حملته. وإذا كان الله عز وجل قد وعد بحفظ الدين يبقى لابد انه يوجد في كل فترة زمنية من أهل العلم من يقوم بهذا، ويؤيد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. ولا شك إن الحق يظهر بإيه؟ الحق يظهر بماذا؟ ببيان العلماء له، ولا العامة هم الذين يعرفون الحق من الباطل؟ لا، لابد من وجود علماء يبينون هذا الايه، يبينون هذا الحق. ومن هنا كان قول علي رضي الله تعالى عنه: بلى لا تخلو الأرض من قائم لله عز وجل بحجة. هذا هو الصواب في هذه المسألة. وطبعا كلام الشيخ هنا يتعلق ببيان حكم الاجتهاد باعتبار ذاته، أما باعتبار المجتهد فذكر الشيخ محمد الخضري رحمه الله أنه ثلاثة أقسام. الأول الوجوب العيني، اجتهاد حكم أن واجب عيني على مسؤول عن حادثة وقعت وخاف فوتها، وكذلك إن كانت الحادثة قد حصلت له شخصيا وأراد معرفة حكمها. فإذا سئل مجتهد رجل عرف بالاجتهاد عن حادثة وقعت ولابد من معرفة حكمها، وإلا وقع الناس في ضلال مبين، فإذا يتعين عليه أن يجتهد لمعرفة حكم هذه المسألة، سواء الحادثة دي تعم كل المسلمين أو تخص أفراد معينين، وكذلك أيضا إذا تعرض هو لنازلة يحتاج إلى معرفة حكمها فيتعين عليه أن يبحث عن معرفة حكمها. يعني مثلا لما طرحت الدينارات العراقية في السوق المصري وبدأ كم كبير من الناس يتلهف على شرائها بحجة أنها الآن رخيصة وبعد كده سيه يرتفع سعرها، يعني تاجر كده. هذه المسألة لما وقعت كان في هذا الوقت يتعين على كل من ينظر إليه على إنه عالم إن هو يبحث مسألة من كل جوانبها، لأنه إن لم يسأل عنها اليوم فسيسأل عنها في الغد، وبدل أن يبادر إلى الجواب بغير استعداد فيلزمه الاستعداد قبل أن يسأل، ويلزمه البحث والتحري قبل أن يبحث الناس عن غيره ممن لا يحسن، ممن لا يخشى الله عز وجل في فتواه. بيكتب المنصب هو أستاذ جامعي ويسأل، فكيف لا يجيب؟ فيجيب. أو يكون من المتساهلين في الفتوى بحجة إن الناس يحتاجون إلى كذا والناس يحتاجون إلى كذا، بغض النظر عن المفاسد والمصالح التي تترتب على هذه المسألة، أيهما يقدم وأيهما يؤخر وغير ذلك. فمثل هذه الأمور لابد أن يبادر ببحثها قبل الحاجة إليها بمجرد وقوعها، ومجرد وقوعها يلزم طائفة من العلماء الذين يلجأ إليهم في الفتوى ببحث المسألة من كل الجوانب قبل أن يواجهوا بالسؤال عنها، يعني بمجرد خصمها يعكف على بحثها والنظر فيها ممن هو مؤهل لذلك، لتكون الفتوى جاهزة لمن يسأل عنها قبل أن إيه؟ قبل أن يسأل عنها، طالما المسألة وقعت وحصلت. ولذلك كان من عجيب الأمور لما غرقت العبارة السلام أن تقاعس المسؤولون حتى وقعوا بعد ذلك في حي صبيص كما يقال. طبعا معروف أن فيه عائلات بأكملها فقدت في هذه الحادثة. طيب هذه العائلات لا يتصور أن هم كلهم في وقت واحد خرجت أرواحهم، ممكن يكون الزوج مات قبل الزوج او الزوجة اللي ماتت الاول او الاولاد اللي ماتوا قبل الزوجين او العكس او كذا. طيب لو ان الناس تقدر هذه المسائل حق قدرها اللي هم المفتي ومجمع البحوث الاسلامية وغيرها وغيرها، كان ايه المطلوب قبل ان يصرع بدفن الجثة؟ ينظر في وقت الوفاة، وده امر اصبح سهل جدا في هذه الايام، يعني يمكن ان يعرف السابق من اللاحق معرفة يقينية في خلال 15 ساعة على ما قال علماء التشريع او اطباء التشريع، لكنهم تركوا الامر بدون اي شيء، وبعد كده قالوا ايه؟ اختاروا الطريق السهل اللي ممكن يكون فيه تضييع الحقوق، وهي قطع العلائق بين الاطراف الميتة، يعني زوج وزوجته ابن او ابنهم مات، الزوج يورث كأنه مش متزوج، والزوجة تورث كأنها مش متزوجة، والولد يورث كأنه ما ليش لأب ولا أم. طيب لو انهم هنا استعدوا للحكم الشرعي اللي لابد هيسألوا عنه بانهم جابوا اطباء تشريح وقالوا الزوج مات في الساعة كذا، والزوجة ماتت في الساعة كذا، والولد او الاولاد ماتوا في الساعة كذا، كانت ايه الحقوق وقعت في محلها ولا لا؟ لكن لما تقاعسوا عن القيام بهذا الواجب، لان المسألة اعتمدوا على مسألة الايه؟ الاحتمال، نحتمل ان الزوج اللي مات الاول لا الزوج اللي مات الاول، طب هندخل في الحسابات دي ازاي نعمل ايه؟ يبقى الزوج الرجل اقربه يرثوه، والمرأة اقربها يرثوه، والاولاد يورثهم من هذه الناحية ومن تلك. يبقى هنا العيب في الشريعة ولا في حملة الشريعة؟ في حملة الشريعة، لأنهم لم يقوموا بالواجب اللي افترض الله تبارك الذي افترضه الله عز وجل عليهم. فده اللي احنا بنقوله الوجوب العيني، فيجب على كل من تصدر للفتوى أو كان أهلا له أن يبادر ببحث المسألة بمجرد وقعها وقبل أن يسأل عنها، لأن طالما وقعت هيبقى في إيه؟ سؤال، قبل ما يسأل يكون استعد لي الجواب ببحث المسألة من كل جوانبها وأخذ الوسائل التي تعينه على معرفة الحق فيه. عشان كده بيقول إيه؟ يجب وجوبا عينيا عليه بحث هذه المسألة بمجرد وقوعها. الأمر الثاني أو الحكم الثاني، واجب كفائي أو الوجوب الكفائي على مسؤول لم يقف فوت الحادثة وثم غيره من المجتهدين، يعني هو ليس هو المجتهد الأول، لا في 10 مجتهدين مثلا ووقعت مسألة، زي ما قلنا مثلا مسألة الاستنساخ اللي احنا بنتكلم عليها دي، دي مسألة ممكن نأجل العمل بها لحد ما يتبين لنا ايه جائزة ولا غير جائزة، عكس المسألة الثانية ده خلاص ده مصيبة وقعت مفيش خروج منه ولا محيص عن معرفة الحكمه، انما الثانية لا نوقف لحد ما يتبين لنا الحل من الحرم، فدي ممكن الوقت يتسع امام المجتهدين لبحثها. نعم، فمش خايفين من ايه؟ من فواتها زي المسألة الاخرى التي اشرت اليها، ويكون في أكثر من مجتهد فهو كأنه بيعتمد، قد لا تتوفر عنده الهمة اللي تجعله يبحث المسألة، والإنسان لا شك ينشط أحيانا ويسأل إيه أحيانا أخرى، فهنا أنا لو ما كنتش بهذا الواجب ففي غيري يقوم، لكن لو هو لوحده خلاص لا عذر له. فإذا تركوه كلهم أثموا، وإذا أفتى أحدهم سقط الطلب عن جميعهم. القسم الثالث الندب، وهو الاجتهاد في حكم حادثة لم تحصل سواء سئل عنها أم لم يسأل، لو يستعد للحوادث التي يمكن أن تقع قبل أن تقع، يستعد لمعرفة أحكام الحوادث اللي يمكن تقع قبل أن تقع. وده طبعا بيكون أصعب لأن هتحتاج أولا إلى تخيل ما يمكن أن يقع من حوادث، وبعد ما يتخيل أن هي يمكن أن تقع يبدأ يبحث عن حكمه، فهي أصعب. ولذلك قالوا أن ده إيه يستحب فقط حتى إذا وقعت الواقعة كان حكمها معلوما سابقا، فلا يستحب فقط، إنما يجب إمتى؟ عند نزول الواقعة أو حصول الحادثة. نعم. قال بعد ذلك الخطأ في الاجتهاد: لما كان الاجتهاد تنزيلا للقواعد والعمومات الشرعية على المسائل المعينة بنظر المجتهد فإنه مهد وقدرته، فقوله غير معصوم فيجوز عليه الخطأ. ومن أجل هذا وقع الاختلاف بين الفقهاء، إلا أنه لما كان قصد المجتهد إصابة الحق من الدين، وده أمر لابد أن نقطع به، أن كل عالم شهد له بالكفاء والتقوى من علماء الأمة المبرزين، لابد أن نقطع بأنه قصد معرفة الحق وبيانه، وفق أم لم يوفق. يعني لا نتصور أبدا أن أبا حنيفة تعمد مخالفة الحق في مسألة ممكن يكون الأئمة الثلاثة خلفوه فيه، ولكن يكون هو اجتهد فأداه اجتهاد إلى هذا الحكم، وهو يهدف ويقصد إصابة الحق بكل سبيل ولكنه لم يوفق. وهذا ليس بعيب، إنما العيب أن يعرف الإنسان خطأه ثم يصر عليه. والله تبارك وتعالى قد يتفضل على شخص بما لا يتفضل به على شخص آخر. الله تعالى قال في حق داود وسليمان إيه؟ ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلم. ومع ذلك الابن فاق الإيه؟ الأب في هذه المسألة، وليس معنى ذلك أن يكون الابن أعلم من الأب في كل الإيه؟ المسائل. ولذلك قد يعرف الأدنى ما لا يعرفه الأعلى، ولكن هذا في حدود ضيقة ومحدودة جدا. نعم. قال: إلا أنه لما كان قصد المجتهد إصابة الحق من الدين كان خطأه مغفورا له، كان خطأه مغفورا بل لجلالة قدر الاجتهاد، فإنه لم يجاز بمجرد العذر في الخطأ، إنما أثيب على ما بذل من الجهد في الاجتهاد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. ليه؟ هذا من باب التشجيع على الاجتهاد، لأن لو قلنا إذا أخطأ هيحاسب يبقى كل واحد يقول لك السلامة لا يعدلها شيء، وأنا مالي أدخل نفسي في هذا المعترك غير مضمون العواقب. ليه؟ واللي عنده الأهلية للاجتهاد هيهرب منه وهيدعي إن هو ليس مؤهلا. وإذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لو عرض عليهم مسألة وما مثلا جالسين في مجلس ولا حاجة 20-30 واحد، كان كل واحد ينقل على اللي بعده حتى تعود المسألة إلى الإيه؟ إلى الأول، هربا من تحمل أعباء الفتح. وهم عارفين إن المجتهد له أجر، فكيف إذا ما كانش له أجر خالص، وكيف إذا كان سيحاسب على خطائه؟ فهذا يدل على قيمة وعظمة وعلو مكان الاجتهاد، بدليل انه حتى لو اخطأ فهو ايه؟ متاب، له اجر. نعم. ومن لازم هذا ضرورة استمرار طلب الحق في المسائل المختلف فيها حرصا على اصابة وجهه، فان الحق واحد لا يتعدد، ولا يمكن ان يراد في حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم القولان المختلفان، حق واحد لا تعدد له، ولكن الاختلاف يكون فين؟ في أفهام واجتهادات العلماء. ومن لازمه أيضا بطلان العصبية للمذاهب الفقهية وامتناع ظن العصمة لأحد من الفقهاء. عقد الأذان والإقامة مجاب إن شاء الله. في أحد الإخوة استحلفنا أن احنا ندعو لأمه لأنها مريضة مرضا شديدا بعد الأذان. نرجع لكل أخ يدعو لها دعوة صادقة، لعل الله عز وجل أن يتكرم عليها بالشفاء إن شاء الله. فبنقول فتح باب الاجتهاد أمام المؤهلين أمر في غاية الأهمية، ويستدعي أيضا بطلان العصبية للمذاهب الفقهية، لأن كما قلنا إن لا يتصور أبدا العصمة في قول أحد من الناس، وإلا لو ثبتت العصمة للفقهاء ما اختلفوا أبدا، لأن الحق واحد لا يتعدد. وفي الحقيقة يعني كم يتمنى الإنسان من يعني صميم قلبه أن يجتمع علماء الأمة لبحث المسائل التي وقع الخلاف فيها والنزاع فيها بين الكثيرين من أبناء الأمة، علموا أدب الاختلاف أم لم يعلموا، وخصوصا في مسائل لا يمكن أبدا أن تترك هكذا لكل شارد ووارد يقول فيها ما شاء. يعني مثلا مسألة مثل مسألة مسافة القصر أو ما يعرف بالسقط، تجد كأن العلماء للأسف يعني ركنوا إلى مسألة إيه ما يسمى في العرف سفرا تقصر فيه الصلاة ويباح فيه رخص السفر كلها. طب ما الأحرار دي تتفاوت، ولو تتفاوتش فما الذي يمنع إن علماء أمة في مجامع فقهية وغيرها وكذا يجتمعوا ويحكمنا مسافة يقولوا يا دية السفر وما عداها ليس بإيه بسفر؟ تصوروا لو إن هذا حدث حجم الخلاف بين الأمة هيقل لدرجة إيه. لكنه في الحقيقة هذه المسؤولية يعني أقول قد يبوء بإثمها كل من هو مؤهل للاجتهاد من علماء هذه الأمة، لأنهم فعلا لو قاموا بدورهم كما ينبغي لقل الخلاف جدا بين أبناء هذه الأمة. لكن للأسف طبعا ممكن طبعا الواحد يقول لي ما الذي يحول بينهم وبين هذا الصنيع، ما فيش مانع أبدا يكون في أهواء، والأهواء